إن في مصير هؤلاء الثلاثة الأشقياء لعبرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن العبرة تكون لمن يا أخوان؟ أولا لمن كان له عنده قلب حي، أو من كان ميتا فاحييناه بالإيمان والإسلام والقرآن، أحييناه بذلك. فالقلب الحي هو الذي تنور بكلام الله عز وجل وحيا به حياة حقيقية، وهي الحياة كما قال تعالى هي الحيوان. قال لمن كان له قلب أولا، ثانيا ألقى السمع، يعني أنه قد استمع سماع من يريد أن يتدبر ويتفكر وينتفع من هذا الكلام. ألقى السمع، ما نظر إليك بعينه وقلبه معلق بمكان سام، لا، ألقى السمع. ثانيا وهو شهيد، يعني حاضر، حاضر القلب متهيئ، فهذا هو الذي يرجى له أن ينتفع بالذكرى وبالكلام إذا وصل إليه. قال مصير هؤلاء الثلاثة ذكرى وعبرة. قال ما بالهم وما الذي دهاهم؟ أليس الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال؟ أليس هو ذروة سنام الإسلام؟ أليس للمجاهد في سبيل الله 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض؟ أليس الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ويسرحون في الجنة حيث شاءوا؟ إذن هذا بعض فضل الشهداء، أرواحهم في حواطر طير خضر، في أجواف طير خضر تسرح في أنهار الجنة، أموات لا تحسب أنهم أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الشهادة، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم انظر إلى الطبقة الثانية منهم وهم أهل العلم، أليس علماء ورثة الأنبياء؟ ألم يقل الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ وهذا المتصدق العلم وقراءة القرآن وتعلم كتاب الله والقيام به، وقالوا لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل إن منزلتك عند آخر آية قرأتها، فضل وأجر ومكانة عظيمة. ثم المتصدق، قال وهذا المتصدق المحسن الذي لا يترك سبيلا يحبها الله إلا أنفق فيها، أليس الله يثيب على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، خصوصا إذا كان البذل في سبيل الله؟ ألم يحث ربنا على البذل والإنفاق في سبيله؟ فما الذي أصابهم وجعلهم أول من يقضى عليه ويقذف به في نار جهنم؟ فعاذنا الله من هذا المصير. لقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبب مصيرهم هذا، وهو أنهم لم يخلصوا لله في هذه الأعمال التي تبدو للناس أنها عظيمة، ولم يردوا بها وجه الله، بل كانت مقاصدهم سيئة وأغراضهم فاسدة، وحب الثناء من الناس والمدح والإطراء. إذن تخلوا بماذا؟ أحلوا بشرط الإخلاص، والذي هو الشرط الأول لقبول العمل. أي عمل صالح لا يقبله الله تعالى إلا إن كان خالصا وابتغي به وجهه. فمهما كان العمل عظيما أو كبيرا، فإن فقد هذا الشرط انقلب على صاحبه وزالا، كما انقلبت عبادة هؤلاء وبالا وشرا عليهم، علما أنها من أعظم الأعمال. قال المؤلف رحمه الله: فلم يرد ذلك المجاهد وجه الله ولا إعلاء كلمة الله، إنما أراد بذلك نفسه، وأحب أن يعلو صيته ويشتهر بين الناس بالبطولة والشجاعة والإقدام، فقد حصل ذلك، فكان جزاؤه في الدنيا. أما في الآخرة فكان جزاؤه أن يفرح وتكشف سريرته ثم يقذف في النار. وأما العالم فلم يطلب العلم لله ليتفقه في دينه ويعلم ما يحب ما يجب لله ولكتابه ولرسوله وللناس فيؤديه، ولم يعلم الناس لوجه الله يرجو ثواب نشر العلم والدعوة إلى الله، إنما ليقال فلان عالم وفلان علامة الزمان وحافظ الوقت وقارئ الأمة، فكان جزاؤه أن تفرح نواياه ويهتك ستره يوم القيامة جزاء سوء قبله ثم يلقى في النار. وأما صاحب المال فلم يشكر الله الذي أسبغ عليه تلك النعم، ولم يكن من الذين قال فيه والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولم يدرك أن المال مال الله استخلفه فيه لينظر كيف يعمل، لذلك فهو لا يريد بما ينفقه وجه الله ولا يعرف طريقا إلى الإخلاص لوجه الله، إنما يريد أن يتغنى الناس بمجده ويلهج الشعراء بمدحه، وأن يطير الناس أخطار وجوده وسخائه، فكان له ذلك ونال ما قصده في الحياة الدنيا. أما الآخرة التي لم يردها فإن جزاؤه فيها أن الحساب الدقيق والجزاء العادل والملائكة الغلاظ الشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تنتظره ليسحب على وجهه ثم يقذف في النار. وإن في هذا لعبرة عظيمة وعظة بالغة للمجاهدين والعلماء والأثرياء المنفقين علهم يتعظون فيخلصون أعمالهم لله فيظفرون بوعد الله وينجون من عقاب الله النازل بالمرائين والمنافقين. إذن هذا حديث عظيم، في رواية لهذا الحديث أن هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. هذه يحتاج إلى أن يقف عندها طالب العلم، وإلى أن يعود نفسه ويعود من يتعلم منه على استحضار الإخلاص في القول والفعل والحركة، فإن الإخلاص أمره عظيم، والقلب يتقلب، إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، ففي كل لحظة تبدو له وتظهر له نية جديدة. لذا على المرء أن يراقب نفسه في أصل مقصده، وأن يراقب نفسه في تفاصيل هذا المقصد، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فهذا أمر عظيم ينبغي أن يتفطن له وأن ينظر إليه، وأن يحاول المرء دائما أن يتواضع لله عز وجل، وأن يعمل العمل لا يرجو فيه أحد، لا مال ولا جاه ولا منصب ولا ذكر، وإنما يخلص لله عز وجل. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.